لأن العبادة عبادة الله لا تكون عبادة إلا إذا كانت توحيدا، يعني إذا كانت العبادة خالصة لله جل وعلا هي التي تسمى في الشرع عبادة. أما إذا كانت عبادة مشوبة فيها عبادة لله وعبادة لغيره فهي ليست عبادة في الشرع، وإن كانت عبادة في اللغة ولكن الشرع غير مقبولة وغير معتبرة، صاحبها يكون مشركا. ولهذا نفى الله جل وعلا عن المشركين أن يكونوا أن يعبدوا الله كما قال جل وعلا ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم كانوا يتعبدون ويجتهدون وأحيانا يخلصون العبادة لله جل وعلا إذا وقعوا في الكرب والشدائد، كما أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم إذا ركبوا في البحر وعصفت بهم الريح أخلصوا الدعاء لله، وقال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم من هذا إلا رب العالمين، ويقولون اتركوا أصنامكم، وجاء أنهم يلقونها في البحر. هذا يدل على أنهم كانوا يعبدون الله ولكنهم في الرخاء يشركون به غيره، بخلاف من كان في هذا الوقت إذا وقع في الشدة التجأ إلى الأموات، صار يبكي ويدعو بخشوع وذل عند القبر، فهذا يدل على أن أولئك أعقل من كان هذه صفته. لهذا قال إن شرك الأولين أقل وأخف من شرك المتأخرين لهذا السبب، بسبب أن أولئك إذا وقعوا في الشدائد واضطروا إلى أمر أخلصوا لله جل وعلا ويعلمون أنه لا ينجيهم من الشدة ومن غيرها إلا الله جل وعلا، وشركهم يكون في وقت دون وقت، ومع ذلك أخبر ربنا جل وعلا أنهم في النار. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الشرك يجعل العبادة مردودة غير معتبرة، وصاحبها إذا مات عليه غير مغفور له، وإن كان يشرك في بعض الأوقات دون بعض، أما إذا كان شركه مستمر في كل وقت فهذا أصعب وأعظم. ثم إن أولئك يعرفون معنى العبادة، يعرفون معنى التأله، ولهذا لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله أبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني أن لهم آلهة متعددة، فالآلهة هي التي تؤله وتدعى ترجى للأمور الخفية أو الأمور السرية مثل جبة الدعاء ومثل كشف الأذى، كشف المرض أو إزالته أو ما أشبه ذلك، وهم قد بين الله جل وعلا كيف كانت عبادتهم وشركهم، أنهم كانوا يسألون أصنامهم ومعبوداتهم الشفاعة فقط، وإلا ما كان أحد منهم يعتقد أن شجرا أو قبرا أو نبيا أو ملكا أنه يخلق مع الله ويدبر مع الله. لهذا يقول جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. في آيات كثيرة يبين جل وعلا أن شركهم هو دعوتهم بالشفاعة، كما قال جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون الشيء أو ولا يعقلون، أن تجعلونه شفعاء وهم بهذه الصفة لا يملكون شيئا أصلا لا في السماء ولا في الأرض، والذي لا يملك شيء كيف يدعى كيف يسأل؟ ثم هو لا يعقل، لأنه إما غائب وإما ميت وإما حجر أو شجر، كيف يدعى؟ يعني هذا تنبيه للعقول إذا كانت تتنبه. ثم قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فالرجوع إليه ثم يحاسب عباده على أعمالهم التي عملوها على خلاف الشرع أو على وفق الشرع، فيجزي المحسن أفضل الجزاء ويجزي المسيء بما يستحق، وهو الحكم العدل جل وعلا. ويقول جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا أيضا هم يقرون به، يعلمون أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولا يكشف السوء إلا الله، فلهذا جعل الله جل وعلا ذلك حجة عليهم في وجوب إخلاص العبادة لله جل وعلا. قولوا هذا لأن الإنسان إذا عرف شرك المشركين يعرف الشرك الذي يقع اليوم في كثير من الناس أو كثير من يدعي الإسلام، ويقول لا إله إلا الله ويطوف على القبر ويستنجد بصاحبه وينزل به حاجته ويسأله أمورا لا يجوز أن تسأل إلا من رب العالمين جل وعلا. والعبادة أن يجعل الإنسان شيئا مما هو واجب لله لمخلوق من المخلوقات، هذه العبادة التي صرفها لغير الله شرك. ولهذا قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله تعالى. فلا بد أن نعرف العبادة ما هي، عبادة الله، لأن العبادة ليس مجرد الصلاة فقط أو الصوم، أو العبادة كل ما تتجه إليه بالطلب السري أو غيره، والافتقار القلب والتفاته إلى رب العالمين فقط يجب أن يكون لله جل وعلا، يعني تعلق القلب بالله فقط ولا يتعلق بمخلوق أصلا. فالتأله هو حب القلب وذله ورجاؤه وخوفه وإنابته، ويتبع ذلك الأعمال كلها مثل الركوع والسجود والقيام والتعظيم والخوف والرجاء، ومثل الذبح والنذر وغيرها من أنواع العبادة، كلها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، وكلها دخلت في قوله عبادة الله أن يعبدوا الله، كما أنها داخلة في قولي لا إله إلا الله. فإذا قلت لا إله إلا الله يجب أن يكون مألوك هو الله فقط، ولا تأله بالعبادة والذل والتعظيم والخوف أحدا غير الله جل وعلا. ولهذا قال: فإذا عرفوا الله، فلا بد من معرفة الله بهذه الصفة بأنه هو المعبود وحده ولا يجعل لغيره شيئا من العبادة. والمعرفة تكون قبل العمل، ولا بد للعمل من علم، وهو المعرفة الذي قال فإذا عرفوا الله، فدل على أن معرفة الله بعبادته هي أول ما يجب على العبد، وهي التي يدخل فيها الكافر الإسلام، وهي التي إذا مات عليها العبد كان من أهل الجنة، وإذا عبد ربه فكان مسلما معصوم الدم والمال، فله حرمة المسلمين التي جعلها الله جل وعلا أعظم من حرمة الكعبة عند الله جل وعلا، إن حرمة المسلم عظيمة جدا، كما قال عبد الله بن عمر لما نظر إلى الكعبة قال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله إلا أن حرمة المسلم أعظم منك عند الله جل وعلا. وكما قال صلى الله عليه وسلم لما قررهم يوم عرفة في حجته أو يوم النحر قال أي يوم هذا؟ قالوا لما سكتوا قال أليس الحج الأكبر يوم الحج الأكبر؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ لما سكتوا قال ليست البلدة يعني الحرام المحرمة؟ قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ لما سكتوا قال ليس من المحرم؟ ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم يقول اللهم هل بلغت، ويشهد ربه جل وعلا على ذلك. فالمقصود أن الخلق خلقوا لعبادة الله، فإذا صار العاقل الذي وهبه الله العقل والكرم الكرامة على ما خلقه الله جل وعلا من مخلوقات يخضع ويدل لمخلوق مثله سقطت حرمته وصار لا قيمة له، بل يذهب إلى أسفل سافلين، كما قال الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فرده إلى أسفل سافلين إذا عبد غير الله واتجه إلى غيره فإنه يرد إلى جهنم التي هي في أسفل شيء. ثم أخلاقه كذلك تكون سافلة وتصرفاته سافلة، وإن كان يرى أنه عاقل وأنه له كرامة ولكنه عند الله مهان أهون من الكلاب. ولهذا جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ليدعن أقوام منكم يدعن أقوام فخرهم بآبائهم هم حمم جهنم وإلا ليكونن أهون عند الله من الجعلان الذي يدهده النتن بأنفه. فكرم الإنسان بعبادة الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا عبد الله رفعه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، أما إذا عبد مخلوقا أو عبد هواه أو عبد شيئا من مظاهر الدنيا فإنه هين عند الله مهان، وإذا هلك فإنه إلى الهاوية، نسأل الله العافية. ثم قوله فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، جاء بالفاء بعد قوله فإذا عرفوا الله، جاء بالفاء التي تدل على الترتيب، ترتيب الخبر المتأخر على الأول، فيكون المعنى أنهم إذا لم يوحدوا الله يعبدوه فلا فائدة في صلاتهم ولا في غيرها ولا يدعون إلى ذلك، وإنما إذا قبلوا يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دعوا إلى إقامة الصلاة. ثم هذا فيه أن الصلاة من دعائم الدين وأنها لا بد منها، وقد اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة، فأكثر العلماء يرون أنه كافر وأنه إذا تركها عمدا متعمدا لتركها أنه يكون خارجا من الدين الإسلامي. وفي هذا نصوص جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، كما في صحيح مسلم بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وجاء أيضا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالصلاة عماد الدين، ولهذا بين صلى الله عليه وسلم في هذا أنها تترتب على معرفة الله وتوحيده. وجاء أنها من أقامها يكون من أهل الجنة مع بقية الدعائم. فالرسول صلى الله عليه وسلم مثل الإسلام بالبيت كأنه بيت يقوم على خمسة أعمد دعائم تدعمه، فإذا سقط واحد منها فإن البيت لا يكون صالحا للسكنى ولا يكون صالحا للجلوس تحته. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، هذه واحدة، لأن شهادة لا إله إلا الله لا تقبل إلا مع شهادة الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني: إقامة الصلاة. ثم إقامة الصلاة يعني لا بد أن يأتي بها على الوجه الشرعي وإلا لا تكون مقامة، والوجه الشرعي أن يعلم كيف يتوضأ وكيف يؤديها على حسب ما جاءت النصوص فيها وحسب ما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم الذين بعدهم نقلوا الصلاة هكذا إلى يومنا هذا. ولكن مع هذا لا بد أن يعرف العبد أن هذه عبادة كلف بها، أن الله كلفه بها، ويعلم هذا يقينا ثم يؤديها خائفا راجيا، وهكذا في جميع العبادات. ثم الإقامة في هذا اللفظ جاء مضطردا في جميع موارد ذكر الصلاة في الكتاب والسنة، أقيموا الصلاة، ما يدل على الاهتمام بها، فهي الصلة بين العبد وبين ربه جل وعلا. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن أمامه ولا عن يمينه وإنما بين قدميه. والمناجاة، مناجاة رب العالمين، ليست بالأمر الهين. لو أن مثلا واحدا من الناس قيل له: سوف تناجي الأمير أو تناجي الرئيس، لاستعد وعد نفسه وهيأه وصار له شأن غير شأنه العادي. وكيف إذا كان يناجي رب العالمين جل وعلا؟ يجب أن يستحضر هذا ويعرف أنه إذا قام في الصلاة أنه بين يدي رب العالمين، أعظم من كل ما يمكن أن يخطر في بالك، فيستشعر ذلك ثم ينزل حاجاته بربه جل وعلا ويسأله. لأن مناجاة رب العالمين فيها أنها مفتوح لك الباب، تسأل ما تريد، تطلب ما تريد. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه الدعاء، يعني أكثر الطلب. والله جل وعلا يأمر عباده بأن يسألوه، قل: واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. ويقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالله لم يجعل بينه وبين عباده حجاب أو وساطة في الدعاء والعبادة، هو قريب مجيب جل وعلا. الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، إذا علونا نشزا يعني مرتفعا من الأرض كبرنا، وإذا هبطنا منخفضا سبحنا. فأدركني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقبل هذا قال: اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم لا تكلفوها رفع الصوت، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو قريب لمن دعاه. يقول: ثم أدركني وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا أبا موسى، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود قوله: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فإن الله قريب من عباده إذا اتجهوا إليه وتعلقت قلوبهم به ودعوه، فهو قريب مجيب، وأقرب ما يكون إليهم إذا سجدوا. وذلك أن السجود ذل لله جل وعلا، أن تضع على الأرض أشرف بدنك، تضعه على الأرض ذلا لله وخضوعا له، ولهذا لا يجوز السجود لغير الله. فالسجود عبادة يجب أن يخلص لله جل وعلا، سواء كان سجودا على الأرض أو ركوع، فالركوع أيضا سجود، بل الانحناء لا يجوز أن يكون الانحناء لغير رب العالمين، كما ينحني بعض الناس لبعض، فإن هذا من المحرمات. يقول: إن الركوع سجود، لأن الله جل وعلا يقول في بني إسرائيل: قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. دخول الباب ما يمكن يكون وهو ساجد على الأرض، ولكن يركعون فيدخلون، ركوع. ولعنادهم وكبرهم بدلوا الفعل والقول، إن الله قال لهم: وقولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا، فهو طلب واستغفار، فجلسوا على مقاعدهم وصاروا يزحفون ويقولون حبة حنطة، مخالفة للفعل وللقول، عناد وكبر، هكذا عادتهم مع أنبيائهم، ولهذا غضب الله عليهم وجعل عليهم اللعنة إلى يوم القيامة. ومع ذلك لما عصى المسلمون وتركوا دينهم سلطوا عليهم وهم أشر أعداء الله، لأنه ليس بين العباد وبين ربهم صلة إلا بالطاعة، من أطاع ربه فهو الموصول المقرب عند الله، ومن عصاه فهو هين يكون مع الشياطين. والله جل وعلا بين الأمر جليا، وأهم شيء وأعظمه التوحيد، أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا، فمن جاء به جاء بالتوحيد خالصا، وإن كان عنده ذنوب كبيرة فإنه يدخل به الجنة. أما إذا مات وهو يشرك بالله فالجنة عليه محرمة، فإذا هذا أمر مهم جدا يجب أن يهتم به، خوفا يكون الإنسان قد وقع في شيء مما هو عبادة لغير الله فيموت على ذلك. وجاء في الحديث: من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولكن ليس المقصود مجرد اللفظ، المقصود المعنى واتجاه القلب وتعلقه وذله وتألهه، يتأله بالله جل وعلا، وهذا هو معنى الحديث. ولهذا قال: فإنهم فإذا عرفوا ذلك، يعني فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، وهذا نص صريح في أنه لا يجب على المسلم إلا 5 صلوات في اليوم والليلة 24 ساعة، فليس فيه وجوب لا وتر ولا رواتب ولا غيرها، إنما الواجب عليه هذه الصلوات 5 فقط، فإذا أتى بها كاملة فهو مع بقية الأركان أركان الإسلام فهو من أهل الجنة. ولهذا إذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخل الجنة يذكر هذه الأمور الخمسة فقط، يقول أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وهذه من رحمة الله. ثم هذه الأمور الخمسة ليست فرض على كل أحد، وإنما الفريضة على كل مكلف عبادة الله وحده، ثم إقامة الصلاة وإن كان مريضا فهو على حسب القدرة يصلي، إن استطاع قائما، فإن لم يستطع فجالس، فإن لم يستطع فعلى جنبه، ولكن لا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله موجود وفكره حاضر، ولو بقلبه لا بد أن يصلي. وهناك أمور خطر جدا يقع فيه بعض المرضى، إذا مرض ترك الصلاة، يقول ما أستطيع أقوم ولا أستطيع أركع ولا كذا، هذا لا يجوز، يجب أن تصلي حسب حالك، فالصلاة فرض لا بد منه، بل هو من دعائم الإسلام ومن أصوله، ولكن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، إن استطعت تصلي قائما وإلا جالس، فإن لم تستطع فعلى السرير، صل بالنية أو بالإشارة، إشارة عينك تشير بذلك أنك تنوي أنك تركع وتسجد إلى آخر، حسب ما تستطيع، وهذا من رحمة الله جل وعلا. أما الزكاة، الزكاة على أهل الأموال فقط، وأكثر الناس ليس عندهم أموال يزكوها، إذن هذا أمر ليس عاما. الصوم كذلك، صوم رمضان حسب الاستطاعة، وقد خفف كثيرا، إذا سافر أو مرض فعليه صيام عدة أخرى، يعني أيام أخرى، إذا شفي أو إذا أقام حضر، فالله جل وعلا خفف عن عباده ويسر لهم الأمر. أما الحج فكذلك لا يجب إلا على المستطيع، يعني مستطيعا بدنا ومالا، وأمن الطريق أيضا، أن يكون آمنا لا يخاف على نفسه، وأن يجد النفقة له ولمن يعولهم حتى يرجع، فإذا لم تكن هذه متوفرة عنده فالحج غير واجب، إذا تركه وهو بهذه الصفة فليس عليه شيء. ثم إذا فعله فيكون في العمر مرة فقط، وهذا من رحمة الله جل وعلا. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج، قيل له الحج كل عام، فسكت، ثم أعاد السائل فسكت، ثم أعاد ثالثا فقال دعوني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، لو تركتموه لكفرتم. ثم قال بل في العمر مرة، في العمر مرة. والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، استطاعة السبيل أن يجد النفقة ذاهبا وراجعا، وأن يجد النفقة لمن يعولهم من أولاد وغيرهم من والدين، وأن يكون صحيحا يستطيع السير والمشي والذهاب والطواف والسعي، وأن يكون كذلك أيضا آمنا على نفسه، ما في خوف في الطرق غيرها. ثم يزيد المرأة أمر آخر، وهو أن تجد محرما يلائمها ويذهب معها ويرجع معها، والمحرم إما الزوج وإما أخ وإما أب وإما من تحرم عليه على التأبيد. فكل هذا من رحمة الله جل وعلا. فهذه التي أوجبها الله جل وعلا على عباده قد خفف ويسر وله المنة وله الشكر جل وعلا. ثم قال فإذا فعلوا يعني فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم. هذا مثل ما سبق، رتب الزكاة على وجود الصلاة كما رتب الصلاة على وجود التوحيد، فدل على أن هذه مرتبطة بعضها ببعض، وأن الإنسان إذا أتى ببعضها ولم يأتي بالبعض أنه لا يعتبر ولا تقبل منه. وقوله فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض، الفرض هو الإلزام، الإجاب والإلزام، لا إلزام لا بد منه. وقوله زكاة يعني قد حددت، حددها رسولنا صلى الله عليه وسلم وبينها، وهي تكون في أربعة أصناف من المال كما هو معلوم، في الخارج من الأرض من الثمار والحبوب والتمور، وفي النقدين، وفي عروض التجارة، وفي بهيمة الأنعام، وغير هذا لا تجب فيه الزكاة. هذه الأموال هي التي تجب فيها الزكاة. وثم القدر محدد ومعلوم بها، سواء كانت من الخارج من الأرض أو كانت من بهيمة الأنعام أو من النقدين. أما العروض، عروض التجارة، فإنها تقوم بنقود وتزكى في سنتها التي يدفع فيها الزكاة. والتفاصيل مذكورة في كتب الفقه. وقوله تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم يدلنا على أن الإنسان لو امتنع من أدائها لأخذت بالقوة، ولكن من الذي يأخذها؟ يأخذها الإمام، إمام المسلمين هو الذي يأخذها ثم يضعها في موضعها. وإذا دفعت إليه برئت ذمة الدافع. وقوله وترد على فقرائهم دليل على أن مصرفها يجوز أن يكون إلى صنف واحد، لأن الله جل وعلا جعلها في أصناف متعددة، يعني وحددهم، جعلهم ثمانية: الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم، وهم الرؤساء والكبرى الذين يكونون كافرين يعطون منها تأليفا لهم وترغيبا في الإسلام وإن كانوا كافرين، حتى يدخلوا في الإسلام، فإذا دخلوا دخل من يكون تبعا لهم، هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب، الرقاب أن يشتري المملوك ويعتقه، وفي سبيل الله وابن السبيل. والفقراء والمساكين صنفان، والله جل وعلا بدأ بالفقراء فدل على أن الفقراء هم أحوج أهلها، ولهذا ذكرهم هنا في الحديث، قال فترد على فقرائهم. والفقهاء يعرفون الفقراء بأنهم الذين لا يجدون شيئا، والمسكين الذي يجد بعض الكفاية ولا يجد كلها، لأن الله جل وعلا لما ذكر في قصة موسى والخضر في ركوب السفينة ثم فسر له الخضر الأعمال التي عملها، قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين وعندهم سفينة، فدل على أن المسكين أنه يكون عنده شيء، أما الفقير فهو الذي لا يكون عنده شيء. وقوله فإذا أطاعوا، أطاعوا بها يعني بذلوها، فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الكرائم، والكرائم هي أطايب المال وأحاسنه، فإن هذا لا يجوز أن يؤخذ بالزكاة. الزكاة تؤخذ من الوسط، لا من الردي ولا من الجيد، إلا أن يتبرع رب المال ويدفع الجيد فتؤخذ منه ويقال أجرك على الله. أما الواجب فهو الوسط، سواء كانت من بهيمة الأنعام أو كان من خارج من الخارج من الأرض من الحبوب والتمور وغيرها، لا يجوز أن يدفع الردي عن الجيد، بل يجب عليه أن يدفع الوسط. ودل على أن أخذ الكرائم الذي هي أطايب المال وأحاسنه أنه ظلم وأنه محرم، لا يجوز على الساعي الذي يأخذ الزكاة أن يفعل ذلك. وجاء في رواية أخرى: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مما يدل على أن أخذ الكرائم من الأموال أنه ظلم، ويدل على أن المظلوم إذا دعا استجاب الله له، وهو معنى قوله ليس بينها وبين الله حجاب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. من الأمور التي تكون ظاهرة على هذا أن هذا القول قاله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، لما صار له قوة وله أتباع يقاتل في سبيل الله، وإلا لما كان في مكة كان ينهى عن القتال ويؤمر بالصبر والمدافعة بالتي أحسن، اصبر وما صبرك إلا بالله، في كل الآيات التي جاءت في نزلت في مكة يأمره الله جل وعلا بالصبر والتحمل. ولهذا أكثر من قصص الأنبياء في السور المكية حتى يكون له أسوة بهم، يتأسى بهم إذا ناله ما ناله من الأذى أو أنهم ردوا دعوته. ولهذا لما قال له المجرم الذي قال: اعدل فإنك لم تعدل، وقال: هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، غضب صلى الله عليه وسلم ثم تذكر قال: رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر، فتحمل لأجل ذلك. والله أمره أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فكان يصبر ويتحمل امتثالا لأمر ربه جل وعلا. ولما هاجر وصار له قوة وصار له أنصار، وأمره جل وعلا بالقتال بعد ذلك، ولهذا قال: أمرت أن أقاتل الناس، ثم هنا الناس عام، ما هو قوم دون آخرين، بل قال الناس، والآمر هو الله جل وعلا بلا يعني شك أن الله هو الذي أمره بهذا. ثم أمته تبع له: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وحتى هذه الغاية، إذا شهدوا أن لا إله إلا الله فإنهم يمتنع قتالهم، مجرد أن يقول لا إله إلا الله يجب أن يكف عنه. ولهذا جاء التشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في من قتل كافرا قال لا إله إلا الله، كما جاء في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قل: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا القوم فكان منهم رجلا لا يترك من المسلمين شاذة ولا فاذة إلا اتبعه. يقول فاتبعته أنا ورجل من الأنصار، فلما وصلنا إليه ورفعت عليه السيف قال لا إله إلا الله، فكف الأنصار وضربته بالسيف تقتلت. فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت إنما قالها تعوذا، يعني قالها يريد أنه يتخلص من القتل، لا صار يرددها. قال أشققت عن قلبه؟ تترى ذلك؟ يقول حتى تمنيت أني لم أسلم قبل ذلك اليوم. فقال استغفر لي يا رسول الله. فقال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فإذا قال الكافر لا إله إلا الله يجب الكف عنه، ثم بعد ذلك يؤمر، يؤمر بالصلاة ويؤمر بالزكاة ويؤمر ببقية أركان الإيمان، فإن امتثل وإلا حكم عليه بأنه مرتد. ولكن إقامة الحدود لا يجوز أن تكون إلا من الإمام، الأفراد أو الجماعات لا يجوز أنهم يقيموا حدودا، حتى يقول حتى يشهد ويشهد نفس الشهادة تدل على العلم واليقين شاهد. ولهذا جاء أن الشهادة يجب أن تكون عن يقين وعلم. قال أترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد. فالشهد يشهد يعني أنه تحقق الأمر وعلمه وتحققه ثم عمل به، أن يشهد أن لا إله إلا الله. أما مجرد النطق بلا عمل فهذا يكون مثل الهذيان لا قيمة له. وقوله ويؤمن بما ويؤمن بي يعني أن يشهد أن لا أن محمد رسول الله، هذا معنى يؤمن بي، يعني مثل الحديث السابق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقوله بما جئت به يعني يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، هذه التي يقاتل عليها، أما ما عدا ذلك فهو غير واجب. ثم ما وجب في الإسلام الكف عنه يجب أن يمتثل، مثل المحرمات يجب أن يجتنبها لأنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن اجتناب المحرمات أسهل من الفعل، من فعل الواجبات، لأن مجرد الاجتناب والترك سهل، بخلاف الفعل فإنه يكون فيه صعوبة على بعض الناس. وقوله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. العصمة هو أن يعتصم الإنسان بعاصم يمنعه من أن يتعدى عليه بشيء، والعاصم هو فعل هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه حدد لما يقول الدماء والأموال ثم قال إلا بحقها، يعني بحق لا إله إلا الله، وحقها كل واجب، كل ما أوجبه الله جل وعلا فهو حقها. ولهذا لما كفر من كفر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه، قال له عمر على ما تقاتل الناس وقد قال الله الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فقال له ألم يقول إلا بحقها؟ فوالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. فأجمع الصحابة على ذلك فقاتلوا مانع الزكاة، وكذلك قاتلوا لم يفرقوا بين أهل الردة، لأن أهل الردة اختلفت أفعالهم. منهم من قال إنه لو كان نبي ما مات، ومنهم من قال إن الزكاة هي أخت الجزية فلا ندفعها، ومنهم من قال بل نحن أولى بها نتصرف فيها، نخرجها ولكن نتصرف فيها، لأن الله جل وعلا أمرنا إلى أن ندفعها لمن تكون صلاته علينا سكن لنا. الله جل وعلا يقول فصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أما أبو بكر ما تكون سكن، ولهم آراء غير هذا. ومنهم من اتبع الأنبياء جدد جاءوا كذابين مثل مسيلمة ومثل طليحة الأسدي ومثل سجاح ومثل العنسي وغيرهم. العنسي في اليمن ومسيلمة في اليمامة كانوا تنبؤوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، فقتل العنسي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما مسيلمة فصار له أتباع كثر وذوي قوة وشدة فقاتلهم الصحابة حتى قتلوهم. كذلك بنو أسد الذين تلبى بهم طليحة الأسدي قاتلهم الصحابة حتى هزموهم وقتلوا من قتلوا منهم. المهم أنهم أرجعوه من الإسلام بعدما خرجوا منه، والصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على قتالهم ولم يفرقوا بين من جحد الزكاة ومن اتبع النبي، قالوا كلهم أصحاب ردة. بل لما رجع من رجع إليهم منهم لما رجع منهم وجاءوا مقرين على أنهم أخطأوا بل ضلوا، لم يقبل منهم أبو بكر إلا أن يشهدوا أن قتلهم في النار وقتل الصحابة في الجنة، لأنهم كفروا بعد إيمانهم. فالمقصود أن العصمة لهذا محددة بما جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الأمور الثلاث هي التي تمنع العصمة، وإلا يكون الإنسان معصوما بذلك. وقوله وحسابهم على الله يعني أنهم إذا جاءوا بهذه الأمور بالفعل الظاهر يكتفى بهذا، أما الباطن الذي في قلوبهم فهذا يتولاه الله يحاسبهم عليه. فإن كانوا صادقين بواطنهم كظواهرهم فهم المؤمنون وجزاؤهم على الله، وإن كانوا فعلوا ذلك موافقة للمسلمين وهم في الباطن كاذبون فهذا النفاق وحسابهم على الله، ولكن يقبل منهم ظاهرهم. وقوله عن أبي مالك عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث كالآية السابقة تماما، وهي قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، ولا بد من معرفتها والعمل بها، ولا بد من الكفر بما يضادها وهو الشرك. المعبودات من دون الله لا بد أن يتبرأ منها ويكفر بها، وكفر بها هو بغضها وتركها ومعاداتها. وقوله حرم ماله ودمه وحسابه على الله يعني مثل ما سبق أن لنا الظاهر والباطن إلى الله، هو الذي يحاسب عليه. فإن كان صادقا في قولها فهذا هو المؤمن الذي يجزيه الله جل وعلا الجنة، وإن كان قال ذلك لأجل أن يعايش المسلمين ويمتنع من القتل فهذا يكون منافقا، والله جل وعلا هو الذي يتولى حسابه، ومع ذلك هو يقبل منه. فالمنافق حكمه حكم المسلم في المعاملات وغيرها، يعني أنه يجوز أنه يزوج ويتزوج منه ويعامل، ويكون إذا مات يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ولهذا دفن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين أو كثير منهم في مقابر المسلمين، ومنهم رئيسهم عبد الله بن أبي سلول. فهذا معنى قوله وحسابهم على الله، يعني الله جل وعلا هو الذي يحاسبهم. الله جل وعلا يقول له إنما أنت منذر، يعني تنذر الناس ولست عليهم بمسيطر. يقول جل وعلا إلينا إيابهم ثم علينا حسابهم، يعني رجوعهم إلينا ثم يحاسبهم على ما في قلوبهم وما تنطوي عليه أفئدتهم، فهذا إلى الله جل وعلا. نعم. باب دليل وحدانية الله تعالى في الخلق والتدبير والعبادة. قال الله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق. وين الكتاب الثاني؟ النسخة الثانية. سنريهم قبل ذلك. وقال عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وعن أبي سلام مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخ بخ خمس ما أثقلهن في الميزان لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. وقال بخ بخ لخمس من لقي لخمس من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار والبعث بعد الموت والحساب. رواه الإمام أحمد. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء إلا هو أطوع لله تعالى من ابن آدم. رواه الطبراني في الصغير. وعن أبي رزين العقيلي وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مررت بأرض من أرضك مجذبة ثم مررت بها مخصبة؟ قال نعم. قال كذلك النشور. الحديث رواه الإمام أحمد. قال في هذا: باب دليل وحدانية الله تعالى في الخلق والتدبير والعبادة، يعني في هذه الأمور الثلاثة، أنه واحد جل وعلا، يعني في هو الخالق وحده وهو المدبر وحده، والعبادة يجب أن تكون له وحده، كما أنه هو في نفسه تعالى واحد، وكذلك صفاته يجب أن تكون خاصة به كما سيأتي في باب آخر، وإنما قصد في هذا الباب هذه الأمور الثلاثة. ثم جاءت هذه الآيات منوعة فيها أدلة متنوعة، فيها أدلة العقل وأدلة الفطرة وأدلة التقسيم، السبر والتقسيم، وأدلة الواقع، كلها دلت على وحدانية الله في هذه الأمور. أما الآية الأولى، قال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، يعني هذا إنكار، الاستفهام هنا للإنكار، وكيف يجعلون لله شركاء مع أنه ليس هناك من له خلق يمكن أن يشتبه خلقه بخلق الله، فمعنى ذلك أنه لا دليل لهم ولا اعتماد لهم على شيء ولو شبهة، لأن الخلق كله متسق يدل على أن خالقه واحد، وقد أقروا بهذا واعترفوا به أن الخالق هو الله وحده، فكيف يجعلون له شركاء يسألونهم الشفاعة؟ قل أم جعلوا لله. وعلماء التفسير في هذا وعلماء اللغة يقولون إذا جاءت أم في مثل هذا فمعناها بل، قوله جل وعلا: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. المعنى بل جعلوا لله شركاء، ولكن ليس لهم خلق، فهم جعلوا من حسب آرائهم وأهوائهم واتباعهم لآبائهم فقط بلا دليل، فلا دليل لهم على كونهم جعلوا لبعض المخلوقات عبادة صرفوها إليهم، فالمشرك لا دليل له، لأنه إما أن يعبد مخلوقا مثله لا يملك لنفسه دفعا ولا نفعا، وإما أن يعبد شجرا هو أقل منه يعني قدرة وإرادة، أو يعبد غائبا لا يسمعه، أو يعبد ميتا لا يملك أن مثلا يمحو من سيئاته سيئة أو يزيد في حسناته حسنة، فهو من أفقر منه وأقل قدرة منه، فكل المعبودات التي تعبد بهذه المثابة، وأعظم المعبودات التي عبدت عبدها بعض الناس الملائكة، والملائكة ذكر الله جل وعلا أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأن من يقول منهم إني إله من دونه يذيقه عذاب أليم، ولهذا كانوا إذا سمعوا الوحي من الله جل وعلا صعقوا وخروا سجدا لله خوفا من الله جل وعلا. فكل المخلوقات خاضعة لله جل وعلا، وإنما ابن آدم هو الذي تجبر وتكبر وشرد على ربه جل وعلا واتجه اتجاهات باطلة بأن جعل العبادة لمخلوق مثله، ولهذا استحق العذاب الشديد. لهذا قال: أم جعلوا لله شركاء، يعني بل جعلوا لله شركاء، ولكن يقول هل خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ هذا لم يحصل، لأن الشركاء ليس لهم خلق أصلا، فالمعنى أنه ليس لهم دليل على كونهم جعلوا لله شريك يسألونه الشفاعة، لأنهم ما جعلوا لله شركاء في الخلق وفي التدبير وفي التصرف، وإنما جعلوا له شريكا في الدعاء في الطلب في العبادة، وهذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. دليل العقل ودليل الوحي ودليل كذلك الفطرة، فالأدلة كلها تدل على بطلان الشرك، ولهذا صار المشرك لا عذر له أصلا ولا يعذر، حتى وإن كان يقول إني جاهل ما أعرف، لأن المفروض أنه يستعمل عقله ونظره، أن الله من عليه بالعقل، فإذا عطل عقله وأصبح مهدرا للعقل فهو مهدر لنعمة الله جل وعلا وصار كالحيوان. وقوله قل الله خالق كل شيء، يعني أن المخلوقات كلها الله هو الذي خلقها ووجدها، وقد بين هذا جل وعلا في آيات عدة من كتابه جل وعلا، فأخبر أنه الخالق، الله خالق كل شيء، ما قال هنا قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، هو الواحد المتفرد في الخلق والإيجاد والتدبير، وهو القاهر للمخلوقات كلها فهي تحت قهره وتصرفه جل وعلا. وفي هذا دليل واضح على أن الخلق يقتضي أن تكون العبادة للخالق وحده، كما قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وفي هذا تقرير لهم، ولهذا يقول جل وعلا في آية أخرى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هم يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي خلق المخلوقات قبلهم من بني آدم وغيرها، وكذلك قال بعد هذا: الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني أنه خلقها وجعلها ممهدة لكم مسخرة لكم تستطيعون تستقرون عليها وتحرثونها وتبنون عليها وتسيرون فيها حسب مصالحكم وإراداتكم، هو الذي جعلها بهذه الصفة تعالى وتقدس. والسماء بناء، يعني تشاهدون السماء فوقكم، هو الذي بناها. ثم قال: وأنزل من السماء ماء، فهذا كله يخص الله جل وعلا لا أحد يشاركه فيه. أخرج من الثمرات رزقا لكم، هذا لا يمكن أن يكون لمخلوق، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالأنداد تكون في العبادة، كونكم تسألون مخلوقا بأن يتوسط لكم عند الله، الله جل وعلا لم يجعل بينكم وبينه وساطة في الدعاء والعبادة، بل اسألوه مباشرة، فالله سميع عليم يسمعك ويعلم حالك. أما أن تلتوي وتذهب تأتي بالقياسات الفاسدة أو تشبيه على المخلوق الضعيف، فتسأل مثلا وساطة أنها تقربك إلى الله، فهذا ترك لما أمر الله جل وعلا به، وكذلك هو إهدار للعقل، وكذلك للفطرة. فلهذا من فعل ذلك استحق العذاب، نسأل الله العافية. أما قوله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فهنا التقديرات العقلية ثلاثة: أن يكون خلقوا من غير شيء وهذا مستحيل، أو يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم وهذا أيضا مستحيل، بقي تقدير ثالث